الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب قوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين، قلنا التسوية على قسمين هكذا. علي، إما أن يكون شركا أكبر أو أصغر. متى يكون أكبر؟ ها، متى تكون التسوية من الشرك الأكبر؟ ها ها، إذا إيش؟ لا لا، نحن إذا وصف أو نقول إذا صرف. أحسن، إذا صرف عبادة من العبوديات أو شيئا مما يختص به الرب سبحانه وتعالى دون غيره. ومتى يكون أصغر؟ ها، متى يكون أصغر؟ متى يكون أصغر؟ ها ها، ما شاء الله، يعني في الألفاظ إذا قال ما شاء الله وشئت، ولم يعتقد مساواة المشيئة لمشيئة المخلوق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. طيب قال الصنعاني رحمة الله تعالى عليه: قال فصل: قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى، فهذا ماذا يكون حكمه؟ شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام إن ظن واعتقد هذه الأمور. قال: إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. يعني التوسل لا يجوز مطلقا، التوسل لا يجوز مطلقا، إلا هنا كما يعني المصنف رحمه الله تعالى عليه أنه يقول إلا في بعض الأمور، يعني التوسل بالمعنى السابق وهو التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أبدا. والمصنف رحمه الله تعالى عليه يعني استثنى بذلك حديثا وهو حديث عثمان ابن حنين. وقبل ذلك التوسل معناه الشرعي هو التقرب إلى الله تعالى بالطاعات، هو التقرب إلى الله تعالى بالطاعات، هذا هو التوسل الشرعي، هذا هو التوسل الشرعي. وهو ينقسم إلى قسمين، يعني التوسل من حيث إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون غير شرعي. فالتوسل الشرعي هو التقرب إلى الله تعالى بالطاعات، هو التقرب إلى الله تعالى بالطاعات، وهو على ثلاثة أنواع، وهو على ثلاثة أنواع: توسل بالأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، الإنسان يتقرب إلى الله بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، إما بالدعاء وإما بالعمل بها كما سبق دعاء المسألة ودعاء العبادة. النوع الثاني من أنواع التوسل الشرعي هو التوسل بالله سبحانه وتعالى، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة التي يعملها الشخص. فإذا عمل الإنسان عملا صالحا خالصا لله سبحانه وتعالى فوقع في شدة وأراد من الله تعالى أن يفرج عنه، يتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل. ودليله حديث الذين كانوا في الغار فأحدهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه، والثاني توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعفته من الزنا والوقيعة بابنة عمه، والثالث توسل إلى الله تعالى بإمساك وكذلك حجز ذلك المال لأجيره حتى أتى أجيره فأعطاه إياه، والقصة معروفة بذلك. وتوسلوا إلى الله تعالى بهذه الأعمال، ولما كانت هذه الأعمال خالصة لله وأعمال طيبة فرج الله تعالى عنهم وقبل توسلهم، وقبل توسلهم. النوع الثالث من أنواع التوسل الشرعي وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح بأن يأتي الإنسان الذي يريد يعني تفريج كربة أو شيء من المنفعة، يأتي إلى رجل صالح ويطلب منه أن يدعو له، ويطلب منه أن يدعو له، فهذا كذلك من التوسل الشرعي وكذلك التوسل المسموح. ولا بد أن يكون هذا الرجل الذي يأتي إليه الإنسان أن يكون حيا قادرا إلى غير ذلك من الأمور والشروط المعروفة التي تنافي الشرك وتضاد الشرك كذلك وتضاد وسائله. النوع الثاني من التوسل وهو التوسل غير الشرعي. التوسل غير الشرعي وهو على قسمين، وهو على قسمين، إما أن يكون بدعيا وإما أن يكون شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام. أما الشرك المخرج عن ملة أو التوسل المخرج عن ملة الإسلام فهو التوسل الذي ذكره الصنعاني رحمة الله تعالى عليها هنا، وهو التقرب إلى غير الله تعالى بالطاعات زعما بأن هذه الآلهات أو الأولياء الأحياء أو الأموات تقربك إلى الله تعالى وتنال إليها بالمنزلة الرفيعة وكذلك الزلفة إلى غير ذلك. فهذا النوع هو من أنواع الشرك الأكبر. وأما البدعي طيب وأما التوسل البدعي وهو التوسل المحرم، فكأن يقول القائل أتوسل بجاه فلان من نبي أو غيره، أو أتوجه إلى الله تعالى وأتوسل بجاهه وبذاته إلى غير ذلك. فهذا التوسل بالجاه والتوسل بالشرف والتوسل بذوات الناس هذا لا يجوز، ليس هو من الأنواع الثلاثة المذكورة سابقا المشروعة: التوسل بالأسماء والصفات، والتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء الرجل الصالح. هذه الثلاثة هي المسموحة. أما الإنسان يقول أتوسل إليك يا رب بعبدك أو بنبيك فلان من فلان أن تفعل لي أو تفرج عني أو بجاه فلان أو بشرف فلان إلى غير ذلك، فهذه من الأنواع البدعية المحرمة غير الجائزة، غير الجائزة. إذن هذا هو التوسل المشروع والتوسل الممنوع بأقسامه. واضح إن شاء الله الكلام فيه؟ طيب نأتي لكلام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في استثنائه لحديث عثمان بن حنيف. حديث عثمان بن حنيف الذي أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو أن رجلا بصير أو ماذا، أن رجلا يعني ذهب بصره ضرير البصر، أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يعافيني، ادعو الله لي أن يعافيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال الرجل فادعه، يعني اختار الخيار الأول وهو الدعاء، وأنه لا يستطيع أن يصبر. نعم نور الدين العدني يا أبو. طيب فقال فادعه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهب فتوضأ وأحسن الوضوء، وفي بعض الروايات أنه أمره بأن يصلي ركعتين، ثم قال له قل هذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى الله في قضاء حاجتي لتقضى لي، فشفعه فيا. هذا الحديث حديث صحيح لا شك في ذلك، وهو من الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وشيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليهما. وهذا الحديث ظن وتمسك به بعض أهل البدع بأنه فيه التوسل والتقرب إلى الله تعالى بالذوات وكذلك بجاه الأنبياء وغيرهم، وقالوا هذا الحديث دليل على أن الرجل الضرير توسل إلى الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن عند التفحص لهذا الحديث نجد بأنه ليس ثم وجود للتوسل بالذات كما فهم ذلك الصنعاني أو قرب فهمه إلى هذا الحديث، لأنه فهم بأنه يدل على أنه توسل بالذات. لكن إذا تفحصنا الحديث من أوله إلى آخره نجد بأنه أي الحديث يدل على التوسل بالدعاء لا بالذات. أولا نجد بأن الرجل الضرير البصر أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يريد أن يتوسل بالذات يجلس في بيته ويقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا من الأمور المشروعة كان بها، وإلا فلا. لكن نجد الرجل بأنه ماذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ماذا طلب منه؟ قال ادعو الله أن يعافيني. فماذا قال له؟ ماذا قال له؟ الطلب بماذا؟ بالدعاء، الطلب بالدعاء. وكما سبق أن الإتيان إلى الرجل الصالح وطلب الدعاء منه هذا من التوسل ماذا؟ هذا التوسل المشروع. فقال ادعو الله أن يعافيني، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو، قال إن شئت دعوت لك، وإن شئت فاصبر فهو خير لك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شئت دعوت لك، اختار الرجل الأول، وهو أنه قال فادعه، الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فادعه، أي ادعو الله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدعو للرجل، لأنه قال إن شئت دعوت لك، فقال ادعو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهذا الرجل، لأنه قد وعده، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما وعد به. ثم كذلك في الحديث، في الحديث أو في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث علمه أن يقول إلى آخر الحديث، فقال فشفعه في. الرجل يطلب من الله تعالى ويدعو أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والشفاعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ الدعاء، الدعاء. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قل فشفعه في، أي يا رب اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نجد بالحديث من أوله إلى آخره يدل على أن هناك توسلا بالدعاء، وليس هناك توسل بماذا؟ بالذات. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب. ومن أراد المزيد وأحسن يعني ما رأينا في الكلام في التوسل وخاصة في هذا الحديث، هو كتاب الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، التوسل، كتاب طيب جدا جدا. وكذلك يعني كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه التوسل والوسيلة، لكن أحلنا إلى كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأنه من المعلوم أن المتأخر يجمع ما عند المتقدم وزيادة، يجمع ما عند المتقدم وزيادة. وكذلك تعرفون أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه من الذين يتشعبون في المسائل، فإذا دخل في مسألة وتقرأ في المسألة وتمشي في كلام شيخ الإسلام تجده يخرج من كلام إلى كلام آخر، يستطرد الكلام، وهذا من سعة علم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لكن نجد بأن المتأخرين وأهل العلم، لا سيما أهل العلم الذين نالوا البصيرة في العلم، يأخذون المسألة بأسلوب سهل جدا يناسب عصرهم، يناسب عصرهم. طيب. قال رحمة الله تعالى عليه إلا ما ورد في حديث فيه مقال، وليس فيه مقال بل حديث صحيح في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه الشيخ الصنعاني يعني يرى بأن هذا الحديث خاص في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز إن صح الحديث فيجوز التوسل بالنبي فقط، بالنبي فقط. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد. الحديث ضعيف، يعني المحقق هذا. طيب، قد يعني عزونا بأن الشيخ الألباني يصحح الحديث، والشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليهما كذلك، الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، هو حديث صحيح، حديث صحيح. حصل وهم الصنعاني. طيب. قال إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. حكم ماذا؟ يعني لا، الصنعاني رحمة الله تعالى عليه يبين بأن الحديث فيه مقال، وإن قلنا بصحته فهو يدل على أنه خاص بالنبي، وليس لنا أن نتوسل بالأولياء أو بالأنبياء غيره. هذا هو مفهوم كلام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه. نعم. ها؟ أيوة، التوسل بالذات في الحياة والممات. ها؟ صح الحديث، الحديث هو صحيح. قال فإنه قد أشرك مع الله غيره، يعني إن اعتقد ما سبق فقد أشرك مع الله تعالى غيره. قال واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان. المشركون ماذا اعتقدوا في الأوثان؟ أنهم يشفعون لهم، وأنهم بتوسلهم وتقربهم إليهم تكون لهم الشفاعة ويكون له الزلفة إلى غير ذلك. وهؤلاء أمثالهم المتأخرون، كذلك أمثالهم توسلوا وتقربوا إلى أوليائهم وإلى كذلك القبور وغير هؤلاء من أجل نيل الشفاعة وغير ذلك مما ينالهم به النفع في الدنيا والآخرة. فالمطلب واحد. قال فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه، أو قدوم غائبه، أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال على الميت ونحوه، والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، إنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وإنما كانوا يفعلونه، أي المتقدمون أهل الجاهلية يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون يعني المتأخرون من أهل الشرك لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، يعني أرادوا المغالطة. القبوريون أرادوا المغالطة، قالوا نحن إن توسلنا وتقربنا فنتقرب إلى الولي وإلى المشهد وإلى القبر. وأما الجاهليون المتقدمون فإنهم إنما كانوا يفعلون ذلك لصنم أو وثن، لصنم أو وثن. لكن نأتي عند التحقيق نرى ما هو مطلبهم وما هو اعتقادهم، فنجد بأن اعتقاد المتقدمين واعتقاد المتأخرين يكاد أن يكون سواء، بل اعتقاد المتأخرين لعله كما سبق معنا هو أشد من اعتقاد المتقدمين. فسواء قدم لي يعني ولي أو مشهد أو وثن أو شجر أو حجر، فكل هذا من قرب إليه أو توسل به يريد منه القربة والشفاعة وقضاء الحاجات فهذا هو الشرك بعينه. كم 20 ولا 20؟ طيب إلى هنا سبحانك اللهم.